يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله: ولا عقل على فقير وغير مكلف. يقول ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جانب. السؤال: هل يشمل هذا المرتد أم هو خاص بالكافر الأصلي؟ المرتد حكمه القتل والإتلاف ومصادرة ماله، مال شيء كأنه غير موجود، لا هو ولا ماله، يقتل ويصادر ماله لبيت المال وتبين زوجته والعياذ بالله، يعتبر غير موجود. نعم، هم مثل الكافر الأصلي. نعم، المرتد لا يقر على ردته، خلاف الكافر فيتصالح معه ويتعاهد معه ويقر على ما هو عليه. نعم.